بنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم الهمنا رشدنا واقنا شر انفسنا واستزدنا في القول والعمل وانفعنا بما نسمع. لا اله الا انت. قل يا ابراهيم بسم الله. باب القيام. بعد أن المصنف رحمه الله والشارح تكلم عن البيع أحكامه وشروطه وما يصح منه وما لا يصح وما يجوز وما لا يجوز، ثم انتقل إلى مسألة الخيار في البيع. انعقدت الصفقة بين البائع والمشتري فلهم خيار. هذا الخيار ينقسم سبعة أقسام سيذكرها المصنف رحمه الله. والخيار بمعنى أن أحد البائعين له أن يختار إلغاء العقد أو فسخه. هذا معنى الخيار. له الخيرة، يعطى الخيرة في الأمر، له أن يمضي البيع وله أن يعقده بعد ثمان صفقة. فبدأ المصنف رحمه الله بخيار المجلس. والخيار شرع تداركا لمصلحة أحد العاقدين، فإن أحدهما لا بد أن يكون له رأي في الصفقة، إما أن يجد فيها عيب أو أنه يرى أن الصفقة خاسرة بالنسبة إليه أو أنه ندم على ما اشتراه. فاستأتي اعتبارات كثيرة ترد في هذا الحكم في العقود. نجد البائع لو كان البيع لازما لا خيار فيه لحصل له من الندم شيء عظيم، فجعل الشارع رأفة ورحمة بالمتعاقدين أن جعل لهم الخيار. فبدأ المصنف رحمه الله بخيار المجلس، ثم شرح الشارع ذلك. أول خيار يأتي لنا سمى خيار المجلس، فاسمعه الآن. نعم. الخيار اسم مصدر، ما قال مصدر، انه اختار مصدر اختياره كما انبت مصدره انباتا. ولما قال الله سبحانه وتعالى والله انبتكم من الارض نباتا، نباتا ما يكون مصدر، يكون ايه اسم مصدر، لانه يعني اقل من حروف الفعل، اقل من حروف الفعل. المصدر يكون مثل فعل، مثل حروف الفعل. فلما كان اختار اختيارا وذكر باب الخيار وجعل الخيار اسم مصدر لا مصدر، ثم قال اقرا وهو طلب توقيت. ما معنى الخيار الصلاحي؟ ما معناه عند المتعاقدين عند الفقهاء؟ هو طلب خير الامرين، اما ان ينزل البيع اذا كان اصلح له او يسلقه اذا كان اصلح له. نعم. إذا اشترى إنسان من آخر سلعة وأعطاه الثمن وقبض السلعة ما تم البيع، البيع لا يتم حتى يفترق عن المجلس، يفترق بأبدانهما. لا بد أحد يروح يمين الشمال، ولا أحد يغيب والثاني يحضر، أحدهما يصعد إذا كان في دار والآخر يبقى. فإن لم يفترق وظل في المجلس ثم وجد أحدهما أن الخير الخيرة له أن يفتح العقد لحصول ندم، أو أنه وجد لأنه لا يرغب، أو أن السلعة زائدة، فله الخيار في ذلك. فدل على أن خيار المجلس شرع تدارك لمصلحة أحد العاقدين. كل بيع الآن نشتري من عند تاجر سلعة، نشتري من عدة بضائع، ثم يحصل لنا ندم في أحدها أو نشتري سلعة ثم يشعر أحدنا بأنه لأن هذه السلعة في غنى عنها فيردها ولا رغبة، يقول لا بعثة. بعضهم نسأل الله العسل السلام يأبى، وهو شرع وسيأتي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن البائع والمشتري بالخيار طالما كان في المجلس، لكن لو سرق مضى البيع، لا يصح أحدهما أن يرده إلا برضا الآخر. اقرأ. هذا الحديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به جماهير أهل العلم إلى المالكية والحنفية، لأن كل الصحابة لا يعرف لهم مخالف لذلك. فجميع التابعين رضي الله عنه حتى استنكروا على مالك ذلك مع أنه هو رواه. فقال صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر: إذا تبايع الرجلان، كلمة الرجلان جاءت لأنه غالب الأمر أن البيع لا يكون إلا عند الرجل، إلا عند الرجال، ولو حصل بيع من امرأتين فكذلك الحكم. فالتنصيص على الرجل لا مفهوم له، إنما ذكر لأن الغالب إنما يعقد الصفقات رجاله. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، أي جعل الشرع لكل واحد منهما الخيرة بأن يبذل البيع أو يفسخه، لكن بشرط أن يكون في المجلس لم يفترقا. اسمعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا عن المجلس. وكان جميعا ما بالتأثير، ما تفرقوا لكن لا زالوا جميعا ولو ناموا في المجلس. النوم ليس بتفرق، التفرق لابد أن يكون بالأبدان، ولو ظل أشهر طويلة هما في المجلس لا يتم البيع حتى يفترقا أو يخير أحدهما الآخر. إذا أعطاه السلعة وأعطاه الثمن قال: يا أخي نمضي البيع ولا خيار بيننا، نلغي الخيار، أو نمضي البيع واختر إما إمضاء البيع أو فسخ، أو تعقد الصفقة ولا ترجع فيها. يأتي بأي كلام يفيده أنه انتهى من الآن، استلمت بضاعتك استلمت نقودك فلا ترجع فيها. فإذا خيره انتهى خيار المجلس، وإن لم يخيره بقي خيار المجلس. هذا خيار شرع باقي إلى أن تقوم الساعة. فمن شرى سلعة ورأى أنها لا تصلح أو نجمة أو كذا فالبيع لم يتم وهو في المجلس، البيع غير تام من وهو في المجلس ناقص. وبعضهم جعله أنه لا بيع، إنما البيع يكون بعد الاستراق. فلو شاء أن يرده دون ندم فقط رأى أنه لا غير رأيه فله ذلك، لأن البيع لم يتم طالما أنه ما في المجلس. فما أنت واقف أمام الحانوت أمام الدكان وشريت البضاعة ولم تعطي ظهرك للبائع فلا زال الخيار لك، لك أن تقول: يا أخي السلعة لا أبغاها، هات دراهم. ويقولها وأحدنا متحرك لأن الآخر لا يردها بطيب نفسه، مع أن البيع ما تم، يعني إن ردها لا يردها بطيب نفسه إلا عكسك والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. يخير أحدهما الآخر ولا اختر البيع أو فسخ، أو امتهن أو أجزم بذلك أو لا تعد في كذا، يبين له أنه ما في خيار بعد المجلس. إذا كان كذلك سقط خيار المجلس. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع ولو لم يفترقا من المجلس. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، فقد وجب معنى وجب لزمة البعث وحلازم ما في خيار. هذا نهاية الحديث. ودل هذا الحديث السابق وورد بألفاظ مختلفة من طرق كثيرة عن عدة نفر من الصحابة رضي الله عنهم، فدل على ثبوت خيار المجلس وأنه شرع قائم ولا يجوز لأحد إنكاره بعد ثبوته. نعم. هذا الحديث فيه فائدة ما ذكرها المصنف. قال صلى الله عليه وسلم: المتبايعان في الخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خياره. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لأحدهما ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هذه فائدة تمام الحديث. ولا يحل لأحدهما أي أحد العاقدين أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. بعد أن انت بيع فلا يجوز لأحدهما أن يخرج من المجلس خوفا من الآخر أن يقول أنا لا زال خار لي ألغي الصفقة، إن البائع يخشى أن ذاك يعود في عيبة السلعة لصاحبه، يخشى من رد المشتري السلعة، أو أن المشتري يخشى من البائع أن يعود في بيعته، فيقوم فيتظاهر أحدهما بأنه فارق المجلس، وقصده من ذلك لزوم البيع. هذا الحديث حديث عمرو بن سعيد يقول: ولا يحلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيم. خشية البطالة. عرفنا هذا. هذا الحديث في هذه الفائدة رواه أصحاب السنن وحسره الترمذي، بعضهم يضعفه لكن الجمهور رواة عمرو بن سعيد ضعيف لكن الأئمة حسنوا. نعم يا قال الشافعي: لا أدري. المالك اتهم نفسه، قال يقول مكارم المالك، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هل اتهم نفسه بأنه غير عدل وأنه لم يسمع، أو اتهم نافعا بأنه غير ثقة أو لا يسمع، وأعظم أنه يتهم عبد الله بن عمر، أنا أخبر ذلك من مالك. نعم. قال: واعتراض المالك لعمل أهل المدينة بأنه مدفوع، يعني هذا القول غير صحيح. أهل المدينة يسمع فلان وفلان وفلان، سعيد بن المسيب بن أبي ذئب وغيره، كلهم عملوا به، حتى ابن أبي ذئب قال: مالك هذا يستحق جبت المكبيرة كذا، حتى أصبح بينهم نزاع على هذه، أصبح بينهم عداوة لأجل هذه المسألة. شاهد أن سباق أهل المدينة عملوا به، وما يقوله المالكية أن مالكا لم يأخذ به لأن عمل أهل المدينة بخلاف غير صحيح. فكبار أهل المدينة كانوا يعملون به. نعم. وإن قالوا هذا خبر آحاد، يعني بمعنى خبر آحاد بما تعم به البلوى. تعم به البلوى أي أن كل أحد يصاب به ويبتلى به، كل أحد لابد أن يبيع عن شريك، إن لم يشتري لابد أن يبيع. فتبع كيف يأكل إلا ببيع وشراء. فدل على أن زيد وعمر الأسود والأبيض والحر والرقيق كلهم يتعاطون إما بيعا أو شراء في محقرات المعاملات أو في عابها وأكثرها. أي ثم مما تعم به البلوى، أي أن كل أحد يبتلى به. هذا قالوا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى ما يأتي حديث فرد فلان فلان عن فلان ثم يسكت سائر الصحابة ولا يعلمون به. فإحدى الردود الذي ردوا به خيار الميمس قالوا هذا خبر آحاد، وهذا أمر تعم به البلوى، ما يأتي حديث فرد عن فلان وفلان فقط، لابد أن يكون مستغيث، لابد أن يكون مشهورا. فلما جاء خبر آحاد ما قبلنا به كقوله كحديث إعادة الوضوء من مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، ومن مس فرجه رواية أخرى فليتوضأ. قالوا هذا حديث مما تعم به البلوى، كل أحد لابد أن يستنجي، وإن لم يستنج كل أحد لا بد أن يغسل مذافيره يزيل النجم حتى الكافر، إنه لو ترك هذا لابتلي بمرض، يعلم أن إزالة هذا وتنظيفه من مصلحته. دل على أن كل أحد لا بد أن يستجمر أو يستنجي، هذه مما تعم به البلوى. فقالوا إذا كان هذه مما تعم به البلوى فكيف يأتي خبر أحد؟ هذه ردود أتباع الأئمة، مو الأئمة، أتباع الأئمة. والجواب يقال لهم لا، ما رواه خبر آحاد، ليس هذا بخبر آحاد، ولم يرويه فلان وفلان، إنما رواه جمع مستفيض، هذا حديث مستفيض استفاض عند الناس حتى أصبح كالمشهور، فليس هو خبر آحاد حتى يزعم أنه يرد. اقرأ. فإنه روي من حديث، لما قال أنه مستفيض قال روي من حديث من؟ قال فإن قيل فإن ردوا علينا كما زعم الحنفية قالوا أنه صلى الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال البيع صفقة أو خيار. ما معنى قول عمر؟ عمر يقول رضي الله عنه البيع صفقة مرة واحدة، وإلا تشترط الخيار بينك وبينه، إن لم تشترط الخيار فهو صفقة بمعنى أنه لازم في المجلس، لا لازم، وهذا معناه ينفي خيار المجلس. أوردوه شاهدا على أن خيار المجلس لا يثبت. كيف؟ قالوا أن عمر رضي الله عنه قالوا البيع صفقة أو خيار، والذي ثبت عن عمر رضي الله عنه البيع صفقة وخيار، لا بأو، صفقة وخيار. ثم لو صح لا يرد ذاك الحديث المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال ولأنه هذا جاب طعنوا، أولا طعنوا في الحديث لأنه خبر آحاد، ثم جاءوا بقول الصحابي بالنهار أو حديث مثل إلى النبي، ثم جاءوا بالقياس قالوا هذا عقد معاوضة، بيع عقد معاوضة بين طرفين، واضح هذا؟ فيلزم بمجرده، فيلزم بمجرد البيع، لا شرط، لا يشترط خيار مجلس، مجرد ما قال قبلت وبعت تم البيع، لا خيار مجلس. كالنكاح هذا المقيس عليه، عرفنا هذا المقيس عليه ما هو؟ النكاح. يوم إنسان يعقد على جارية، يعني على امرأة، جارية معنى امرأة، يعقد على جارية، جارية معنى الفتاة الحرة، ليس معنى الجارية المملوكة. إذا عقد على جارية ما يصح لأهله يقول أنا لا غيرت رأيي، أفسخ العقد، هذا الدراهم، هذا المهرم، ما يمكن. النكاح لازم، لا خيار فيه، خلاف البيع ففيه الخيار. عرفنا هذا قياس من؟ قياس القائلين بأنه لا خيار في المجلس، قاسوه على النكاح. وسيأتينا رد الجماعة الذين ردوا هذا القياس بأنه قياس باطل، لأن النكاح لا خيار فيه، لأن المرأة ليست كسلعة، ثم إن الزوج يتقدم عقد النكاح خطبة، والخطبة فيها تروي وفيها نظر، ويأتي أهل العروس يفكرون في هذا الخاطب يصلح أو لا يصلح، والخاطب قبل أن يتقدم يسأل ويستشير، فدل على أن فيها تروي، بخلاف عاقد الصفقة غالبا تخرج له الصفقة فجأة أو يأتي فيشتري ولن يسبقه تروي. وجعل الشرع له الخيار تداركا لما يفوته من مصلحة، بخلاف النكاح. والقياس على النكاح قياس غير صحيح. نعم. قال التفرق المالك، هذا قول المالكية لما ردوا الحديث وما صلح الطعن فيه انتقلوا إلى تأويله. قال الحديث ثابت ومستفيد، لكن ليس معناه كما ذهبتم إليه، إنما معناه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أي يفترقا بالأقوال، أي يفترقا بالأقوال، يعني أحدهما يقول لا ما أرغب البيع، مو بالأبدان. التفرق بالأقوال بمعنى أنه لن يتم البيع، مو بالمجلس. أحدهما قال كم هذه السلعة؟ قال بعشرين، قال لا ما أرغب، وجعلوا هذه من التفرق بالأقوال، وهذا تأويل باطل، لأنه إذا باع واشترى فقد افترق، هذا ذا البعت والآخر اشتريت، واضح؟ إذا قال بعت واشتريت فقد اتفق، وأما إن افترق قبل باع واشترى فلا معنى له، الافتراق هناك من باب تحصيل الحاصل. إذا قال البائع لا أريد البيع، كم هذا سوامه عليها؟ قال لا ما أخذ أنا بيها، أو المشتري قال لا أرغب فيها، في هذا الثمن غالي لا أرغب في السلعة، قبل عقد البيع. لو قلنا أن التفرق بالأقوال فلا تأثير له، لأن الصفقة لم تعقد ولم تلزم، سواء افترق بالأقوال أو لم يفترق. أما إن تم البيع وعقدت الصفقة فقد اتفقا على البيع والشراء، فافتراقهما إن كان في المجلس فهو خيار في المجلس، وإن كان افترق عن المجلس فلا خيار لهما إلا إذا أحدهما رضي بالإقالة. نعم. وإن جواب لأن معنى ما روي عنهما أن البيع ينصرف إلى بيع الصفقة في الخيار، وبيع لم يصرف فتبقى الصفقة في صفقة الخيار، يعني روى عن الأول، ولو سلم فقد خلق نفسه من الصحابة، مع أنه لا تأثير له مع وجود النقص، والقياس مجهول، فإن النكاح لا يضرب بشرط عن الروي ولا حق، وإما فيه من الإسهاب أخبره ابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى الحديث البيعان بالخيار، وكان رضي الله عنه إذا باع يمشي خطوات ليلزم البيع، وهذا مخالف لحديث عمرو بن شعيب الذي سبق. ابن حزم وغيره رضي الله عنهم يقولون حديث ابن عمرو بن شعيب ما ثبت، وابن عمر رضي الله عنه عمل بالحديث فكان يمشي خطوات ثم يعود لأجل أن يفوت على الطرف الآخر الرجوع في الصفقة سواء كان بائعا أو مشتريا. عرفنا هذا؟ فمن صوب قول عبد الله بن عمر رأى أن الحديث لم يكن ضعيف لا تقوم به حجة، ومن رأى أنه ثابت يلزم الحكم به يقول أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يعلم به لم يحب به، ولو علمه ما ترك ذلك. وظاهره والله أعلم هو الصواب، لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا ويترك فرصة الخيار لصاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك له سيما إذا كان فيه غبن يدرك أحد الطرفين أن الآخر يمكن يعود أو يرجع فيتحايل فيخرج ثم يعود. أنا كان يسابق قبل أن أعلم حديث عبد الله بن عمر بن سعيد، كنت أتردد في فعل عبد الله بن عمر ولا أستطيع أن أقول شيئا، لكن كان يدخل في نفسي منه شيئا. ثم عرفت ما وراه الترمذي وحسنه وحسنه الأئمة أن هذا الفعل لا يجوز. وكان عبد الله بن عمر وهو من أكثر الناس اتباعا للنصوص الشرعية ومتابعة له صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذاك الحديث ما بلغه لم يعلم به، فكان يعمل حسب ما روى رضي الله عنه. نعم. فكان الشاهد ردا على المالكية الذين يقولون التفرق بالأقوال، يقول لا، عبد الله بن عمر راوي الحديث كان يفسره التفرق بالأبدان لا بالأقوال، فهو أعلم بما يروي. نعم. وهو شامل في جميع أنواعها، والهبة تعوض والتقويا تبين على الأسماء، والهبة المفيدة هي بيعه ويقدر نافذ. يعني وهو شامل لجميع أنواعه، الله أعلم بجميع أنواع البيوع سماها بيوع مسامحة، أراد أن يقول شامل بجميع ما فيه عوض، وفي بعض العقود ليست عوضا وفي بعض العقود هي معاوضة، بل كل ما كان من باب العوض يدخل فيه القياس، ليس خاصا بالبيع، ليس خاصا بالبيع، يدخل فيه القسمة والشفعة ويدخل فيه الهبة ويدخل فيه كذلك الطرف. نعم. وما توله واحد كالأب على ما صح، ولا اشتراك من يرتب عليه، فما لو بعد راحه. أراد يقول استثنى من البيوع أنواع كالعتق، استثنى من هذا، يستثنى منها خيار، والكتابة يستثنى منها خيار، الكتابة معروفة قال هذه كتابة. نعم. اقرأ ما بعد. وفي طريق مجمع أصحابنا في رواية لا يحصل خيار مجمع في طريق بعض أصحابنا، قال يقول ليست رواية عن الإمام لكن هي طرق في الأصحاب بعيدة جدا عن المذهب. نعم. ما بعده. والصلح بمعنى البيع كما إذا أمر له بدين أو عين فصالحه عنه بعوض، كان يقر له بدين أو عين، كان نعم لك عندي السلعة الفلانية أخذتها منك، أو أقر له به مبلغ من المال لكن قال أصالحك على هذا المال بهذه السلعة فعنا الصالح اتفقنا وياك، أو أصالحك على هذه السلعة بهذه السلعة الأخرى، إذا اتفق على صلح فيه خيار ولا ما فيه خيار، قد يدخل فيه الخيار لأنه بر لأنه كذلك عقد معاوضة وليس الخيار خاصا بالبيع يدخل فيه الصرف. نعم. كذلك الإيجار يدخل فيه الخيار ولو استأجر منه دارا وكتب العقد واستلم الدراهم ولم يخرج من المجلس له الخيار في فسخ العقد. له الخيار في فسخ العقد. فيه إشكال من أوجب الشهادة في البيوع وأشهدوا إذا تبايعتم من أوجب الشهادة في البيوع يقول لا تتم الشهادة إلا بعد التفرق بالأبدان. إذا ما تفرق ما تتم الشهادة. تصوروا مثلا مرة ثانية الشهادة إما مندوبة أو واجبة. أوجبها كثير من الأئمة كما أن جعلها مندوبة بعض الأئمة وأكثره. عرفنا هذا في البيوع إلا في محقرات المعاملات إذا كان صعب لابد من الشهادة. فإذا أشهد على العقد شاهدين فمتى يكون الإشهاد؟ بعد الإجاب والقبول ولا بعد التفرق من المجلس؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم لا بيع بينهما حتى يفترقا من المجلس كما هي رواية فدل على أن الإشهاد لا يكون إلا بعد التفرق. الإشهاد متى يكون؟ لا يكون الإشهاد إلا بعد التفرق. يفترق ثم يشهد كل أحدهما يشهد كل طرف منهما من شاء لكن قبل التفرق لا معنى للإشهاد. البيع ما تم الإشهاد على ماذا؟ فلا بد من التفرق. عرفنا هذا؟ اقرأ الآن. كذلك الصرف والسلم. كذلك لو قال اصرف لي هذه 100 ريال وعدت 100 ريال وعطاك إياها نقود مفرغ ثم قلت يا خلافك أنا غيرت رأيي لا حاجة لي 100% له ذلك لأن الصرف بيع وهما في المجلس لم يفترقا. نعم. بالصرف والتجارة والسلم فقط سار العقود ما يثبت فيها. نعم. يعني هذا قال لما لم تجعل الخيار في القرض والوقت والضمان لما جعلتم الخيار في هذه العقود الإيجار والسلم والصرف والبيع ولم تجعلوها في الوقت ولا في القرض ولا في الضمان ولا في الهبة الخالية من عوض؟ اسمع الهبة الخالية من عوض الهبة سهب للإنسان حاجة ما ترجو من وراءها شيء. الإنسان تقول أنا أهب لك هذا لكن تعطيني ذلك هذه الهبة المشروطة لا إن نوع من البيع. فالهبة الخالية عن عوض قال هذه لا يدخل فيها خيار. قال علل هذا لأن فاعل ذلك دخل فيه على أن الحظ لغيره فاعل القرض والهبة التي بغير عوض والوقت والضمان أحد العاقدين دخل فيه ويعلم أن الحظ لغيره، الحظ بمعنى المصلحة والمنفعة إنما جعلت للغير، المقرض إنما ينفع المقترض، ما الذي ينتفع المقرض؟ المقرض إلا الثواب من الله عز وجل. فالحظ الدنيا لمن؟ وجعل الحظ له، فكيف لك الخيار؟ فلا خيار في هذا. وكذا الوقت والضمان كلها في هذه، يعلم أن أحد العاقدين جعل الحظ أي المصلحة والمنفعة للآخر، ويعلم من السابق فلا يشرع في حقه الخيار. نعم. أو جائزا من أحد الطرفين، سواء كان لازما، سواء كان العقد لازم أو كان العقد جائز. نعم. الوكالة والشركة والجعالة هذه عقود لكنها غير لازمة، جائزة من أحد الطرفين أن يفسخ العقد متى شاء، فلا معنى لخيار المجلس، فلا يجعل له خيار، لأن أصل العقد ليس بعقد لازم، الخيار إنما يأتي بالعقود اللازمة، أما العقود التي لأحد الطرفين أن يفسخها متى شاء لا خيار فيها، كالوكالة والشراكة والجعالة. نعم. إلا في المساقات. إيه صح. المساقات والحوالة والسبق هذه مترددة، هل تكون لازمة أو تكون جائزة؟ اختلفوا فيها الفقهاء. فهذه العقود التي تتردد بين اللزوم وبين الجواز فيها وجهان، هل يكون فيها خيار او لا خيار فيهما. نعم. المساقات معروفة، تعطي زرع لإنسان تقول يا فلان قم بسقي هذا الزرع والنخيل والشجر ولك من الثمار نصفه او ربعه او ثلثه حسب ما تتفقون عليه، يسمى مساقات، نوع من الشركة، هذه نوع من الشركة، هذه مساقات، هذه لا خيار فيها لأنه لأحدهما أن يفسخ العقد. والسبق أن يأتي الإنسان مع آخر يقول أنت عندك خير جيد وأنا عندي كذلك خير جيد، فنتسابق ونجعل بيننا جعل، إذا كان بينهم جعل بمعنى أنهم جعلوا جائزة بينهم لا بد أن يأتوا بمحل آخر من سابق من الخارج معه حصان جيد كحصانهم فيدخل فيتسابقون، هذا الآخر ما يعطى شيء، هذا الآخر لا يقدم شيئا، إنما الجائزة من أحد الطرفين، فمن سبق فيأخذ، فإن لم يأتي بمحل عند الحنابلة لا يصح، هذا يسمى السبق. فإذا دخل في السبق فلأحدهما أن يفسخ العقد لأنه عقد، من قال بفسخ العقد يقول هذا العقد يتردد بين الجواز واللزوم، فمن رأى أنه جائز يقول لا خيار فيه، ومن رأى أنه لازم يقول فيه خيار. نعم. الآن أراد يتكلم الشارح على مسألة هذا التفرق، كيف يحصل هذا التفرق؟ اسمعوا ما يقول. ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، معنى قال عرف لأنه ما تستطيع تقييده، لأن التفرق بالأقدام التفرق بالأبدان بمعنى أن أحدهما يمشي 10 خطوات ولا 5 خطوات أو يغيب عن العين، ما تستطيع تحديد. قال هذا يرجع إلى الأرض. إذا كان في سفينة وأحدهما صعد إلى الطابق الثاني معنى افترق، أو كان في غرفة فقام أحدهما فدخل المطبخ أو الحمام، هذا تفرق عرفا، فجعل الأمر يرجع إلى العرف، لا تستطيع أن تحدده لغة ولا تحدده مسافة. ولذا قال معناه تفرق عرف، قيده بالعرف. نعم. أو تساوق أي معنى اتزنا في المشي، مشي طويلا يومين أو ثلاثة هم ماشيين. قال ما كان مع بعض لم يسترق وعقد البيع في جدة ثم وصل الطائف مشيا على الأقدام، فالخيار لا زال قائم بينهما حتى يفترقا. نعم. أو في الصرف يشترط فيه التقابض لا خلاف البيع، البيع لك أن تدينه، تعطيه السلعة ويأتي بالدراهم بالثمن بعد فترة، جاز ذلك خلاف الصرف هو بيع، لكن لا بد من التقابض. فإذا صرف ورقة 100 بفئة الريال فلا بد أن تقرضها في الميت، لو قال هذه 90 ريال يبقى لك 10 ما يصير، لا بد أن تستودع المبلغ، أو قال تعال لي بعد ساعة وأتيك بالباقي ما يصير، لا بد أن يقبض السعر كله يعني القيمة كلها في الميت. لا يصح أن يسترق إلا ويستلم أحدهم الآخر تماما الثمن تماما الجهة المقابلة. عرفنا هذا؟ هذا الصرف. أراد أن يقول يبين أن الافتراق لا بد أن يكون بالأبدان عرفا. قال لو أحدهما قد افرق لي هذه الورقة إلى دراهم وأخذ الورقة منه قال طيب انتظر وأنت معه في المجلس لا يضر ذلك، أنا ما سلمت، مع أن الصرف لا يجوز إلا بالتقابض، فدل على أنه لم يتم تقابض طالما لم يفترق عن المجلس. ولو جلس أشهرا قبض المبلغ ولم تقبض أنت مقابل الصرف شيئا وهو في المجلس هذا جائز، لا يعتبر هذا لا يعتبر ربا، بخلاف لو صرف البيع صرف العملة إلى عملة أخرى أو حللها إلى نقود وأعطاك جزءا منها وقال تعال بعدين ما يصح، يعتبر ربا هذا لا يجوز. لا بد من التقابض جميع الدراهم في المجلس، لكن لو قبض الدراهم وما صرفها وهو في المجلس لم تفترق هذا يجوز، هذا مما يدل على أن بقاءهما ولم يفترق لم يتم فيه البيع ولم يتم فيه التقابض. نعم. وهو يعني تحصل الفرقة ولو من غير قصد، تحصل الفرقة ولو من جهل، إذا افترق حصل البيع وكان عالم وغير عالم. نعم. نعم. نعم. صحيح. افترق عن البيع إذا افترق بالنية هذا خشية أن يستقيم ما يصح ما يجوز. هو سؤال وجيه لكن اختلط عليه الأمر، يقول فإذا افترق من الميت الأعمال بالنيات، فإذا كان هو ما خرج وما قصد أن يفترق كيف نقول لزم البيع؟ هذه يسمى من الأمور التي تسمى شروكا، تسمى من قبيل الشروك، الأمور التي فيها ترك لا يشترط فيها نية، فإزالة النجاسة عن الثوب، لو وقعت نجاسة على الثوب ثم جاء مطر شديد وشال النجاسة عن الثوب فطهرت، صلي بي ولا ما صلي بي؟ صلي بي. طيب لو وقع مطر شديد فدخل في من أريت وأنفك وعم جميع الأعضاء فالوضوء هل تصلي بها ولا تصلي؟ لا تصلي. لو طحت البحر وانغمس وانمط وانسقت وخرجت ولم تجد الوضوء ما يصح. لما هذا جاز به الصلاة وهذا لم يجز به الصلاة؟ لأن هذا من قبيل الطروق. هذا يسمى إيه؟ من قبيل الطروق. ما كان من قبيل الترك لا يشترط فيه نية، ومن كان من قبيل الفعل لا بد له من نية. عرفنا هذا؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.